المجلة الإسلامية يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. مستمعين الكرام، تحية لكم من داخل مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، في تغطية خاصة للمؤتمر السنوي الثاني لمركز الشيخ زايد تحت عنوان اختبارات قياس مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها، تجارب وإنجازات. وقد كان الميكروفون المجلة عدة لقاءات مع القائمين على المؤتمر والمشاركين فيه. مستمعينا الكرام، ونرحب بالدكتور محمود فرج مدير مركز الشيخ زايد والمقرر العام للمؤتمر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. دكتور محمود، لماذا تم اختيار هذا الموضوع بالتحديد؟ مركز الشيخ زايد اعتاد دائما على الاهتمام بمجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وبدأ في عام 2016 بالملتقى الأول لتعليم اللغة العربية للناطقين بها، جمع فيه مجموعة من التجارب والإنجازات والرؤى. وبعد حصر هذه التجارب والتوصيات والرؤية خرجت بتوصية منها هي أو مفادها إعداد اختبار كفاءة دولي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها على غرار اختبار التويفل الأمريكي. ولذلك رأينا أن هذا الموضوع هو في غاية الأهمية أن نجمع فيه شتات الفكر والتجارب والإنجازات التي تمت في هذا المجال من أجل تكوين رؤية أو إطار مرجعي عربي موحد في تعليم اللغات ليكون أساساً لوضع هذا الاختبار. والسبب هذا هو في اختيار موضوع المؤتمر اختبارات قياس مهارات اللغة. كيف سيتم تنفيذ توصيات هذا المؤتمر، أو ما سيخرج منه هذا المؤتمر؟ أعتقد أنه بعد أن يعني طرح الأبحاث والرؤى والتوجهات التي ستعرض في هذا المؤتمر، ستعصر هذه الأفكار والأبحاث، ثم ستخرج بتوصيات أظن أن منها سيكون آلية لوضع هذا الاختبار، وهي تكوين لجنة بمركز الشيخ زايد تتواصل مع كافة المؤسسات والهيئات العربية والدولية والإسلامية من أجل وضع هذا الاختبار. وتكون هذه اللجنة من عدة تخصصات مختلفة في اللغة العربية وفي الاختبارات والمقاييس وفي اللغات الأخرى للاستفادة بالتوجهات العالمية في هذا المجال. هذه أعتقد يعني أن هذه التوصية ستخرج وسنبدأ في تنفيذها من خلال آلية محددة، منها تكوين لجنة أو تشكيل لجنة بالمركز لحصر الأفكار والتوجهات ووضعها في حيز التنفيذ. مستمعينا الكرام، ونرحب بالأستاذ الدكتور أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك دكتور. ما أهمية هذا المؤتمر في خدمة اللغة العربية؟ تكمن أهمية هذا المؤتمر بالنسبة لغير الناطقين بالعربية في بيان قيمة اللغة العربية، كذلك أيضا بالنسبة لغير الناطقين بالعربية لا يستطيعون فهم الدروس المقررة في المعاهد العلمية أو معاهد البعوث والدراسات الخاصة وكذلك الجامعة إلا بمشقة. فهذا المؤتمر فيه من البحوث وفيه من التجارب ما يؤدي إلى تسهيل فهم هؤلاء للغة العربية لغير الناطقين بها، وخاصة أن هؤلاء غير الناطقين بالعربية وفدوا لتعليم اللغة العربية، وذلك حرصا منهم على تعليم الإسلام وعلى مبادئ الإسلام، وكي يكون سبيلا ودافعا لتسهيل حفظ القرآن الكريم كتاب المولى تبارك وتعالى. نعم، ويسعى هذا المؤتمر إلى توحيد الجهود للخروج بامتحان أو اختبار عالمي للكفاءة في اللغة العربية، فما أهمية ذلك ومتى يمكن أن يحدث هذا الأمر؟ أهمية هذا الأمر تحدث فيما يتعلق بقياس الأداء بالنسبة لمستوى الطلاب الذين يتقدمون للدراسة وهم من غير الناطقين بالعربية، حتى يكون هناك شيء متحد ومساوي على جميع المعاهد التي تتولى تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وحتى نستطيع أن نضع كل دارس في المستوى الحقيقي بالنسبة له، لأن هذا المستوى بالنسبة لهذا الأمر في الحقيقة لا يوجد مستوى معين، فقد يأتي الطالب في المستوى الأول وقياس بعض المراكز يضعه في المستوى السابع أو الثامن، فنريد أن نضع شيء موحد حتى تكون هناك مساواة بين الجميع. مستمعينا الكرام، ونرحب بالأستاذ سعد المطعني مدير المركز الإعلامي بالرابطة العالمية لخريج الأزهر. أهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذ هبة. أستاذ سعد، ما هي أهم أهداف هذا المؤتمر؟ في البداية من لم يشكر الناس لم يشكر الله، نشكر المؤسسة العالمية الخيرية مؤسسة الشيخ زايد التي أنشأت هذا المركز، ويتشرف عليه جامعة الأزهر الشريف بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. الحقيقة بأن الطالب الأزهري حينما كان يفد إلى مصر يتعلم الشرع الحنيف كانت تواجهه مشكلة كبيرة، وهي أنه كان يجد اللغة العربية لغة كافية، فبالتالي فكر فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في إنشاء هذا المركز العملاق الذي ولد عملاقا، لأنه يستقبل في العام ما يقرب من 2500 طالب من كل بقاع الدنيا يأتوا إلى المركز ليتعلموا مستويات خمس: المستوى الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. القائمون على هذا المركز جلهم من الجامعة الأمريكية، يعلمون الأجانب اللغة العربية. خلاصة الأمر بأن الطالب حينما يمكث في المعهد ما يقرب من 9 أشهر يخرج من المعهد وقد تعلم العربية نطقا وكتابة واستماعا، والمهم هنا استماعا، لأنه حينما يتلقى العلم في جامعة الأزهر يفهم مرامي الشرع الحنيف. هذه التجربة كانت بالنسبة للأزهر الشريف مبشرة، وبالتالي ينعقد هذا المؤتمر الثاني لتعليم الناطقين بغير العربية ليوضح موضوع هام جدا، وهو قياس تعليم اللغة العربية عند هؤلاء، وبالتالي محاور هذا المؤتمر المتعددة كلها تصب في مصلحة الطالب الوافد بحيث يحصل على اللغة العربية ويتمكن منها تمكنا تاما خلال 9 أشهر لا تزيد عن ذلك بيوم واحد، وهذا أنا أعتبره جهد مشكور، لأن هذا المركز يمثل قوة ناعمة لمصر. يأتي إليك 2500 طالب في العام الواحد من مختلف بقاع الأرض، مشرقها ومغربها، شمالها وجنوبها، يأتون لا يفهمون اللغة العربية ويخرجوا من مصر بدل الأزهر وهم يحملون سلاح لغة القرآن، لغة الضاد. هذه بشارة خير، هذه قوة ناعمة لمصر على المدى البعيد وعلى المدى القصير. ثانيا، تعمل على انتشار الثقافة العربية ولغة الضاد على مستوى العالم، وكما قال الدكتور إبراهيم هدد رئيس الجامعة بأن اللغة العربية لغة حية لا تموت مثل باقي اللغات التي ماتت، لأنها لغة أنزل بها القرآن الكريم، إن أنزلناه قرآنا عربيا. إذن اللغة العربية، اللغة هي كالجسد الحي، الكلمة في اللغة العربية تتنفس كما يتنفس الإنسان، كما يتنفس الزرع، لأن البعض يظن أن اللغة العربية هي تشكيل ضمة وفتحة وكسرة، لا، اللغة العربية جرس موسيقي، اللغة العربية صوتيات، اللغة العربية إذا اعتل منها في جسدها أي شيء تعتل باقي الكلمة، فبالتالي حينما نسمع القرآن الكريم بموسيقاه الجميلة ده دليل على أن اللغة العربية سوف تصبح حية ما بقي القرآن الكريم حيا بين بني الإنسان إن شاء الله. مستمعينا الكرام، ونرحب بأحد المشاركين والقائمين على هذا المؤتمر. أتعرف بحضرتك؟ محمد زين المجد، أنا نائب رئيس رابطة خريج الأزهر الشريف إندونيسيا، والآن أخدم كمحافظ في محافظة نوسة تنغارا الغربية بإندونيسيا. دكتور، كيف ترى أهمية هذا المؤتمر؟ هذا المؤتمر مهم جدا في نظري، لأن هذا المؤتمر يبحث عن المناهج والطرق الفعالة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. ونحن في إندونيسيا عندنا جالية إسلامية، أكبر جالية إسلامية في العالم، فنحن عندنا 250 مليون سكان وتقريبا 200 مليون منهم مسلمون، وكثير من أبناء إندونيسيا يرغبون في دراسة اللغة العربية كلغة ثانية، وهذه الرغبة طبعا تحتاج إلى مناهج طيبة فعالة حتى يكون التعلم تعلم اللغة العربية لأبناء إندونيسيا يكون تعلما ممتعا وسهلا. ونحن طبعا في هذا المؤتمر نترقب الأبحاث والمشاركة الطيبة من المحاضرين من كل دول العالم التي دعيت إلى هذا المؤتمر، وإن شاء الله من هذه الأبحاث نستطيع أن نستنتج المناهج والطرق الطيبة في إندونيسيا إن شاء الله في المستقبل. شكرا لحضرتك جدا. مستمعينا الكرام، ونرحب بأحد المشاركين في المؤتمر. أتعرف بحضرتك؟ أنا دكتور مخلص محمد حنفي، أمين عام رابطة عالمية لخريج الأزهر فرع إندونيسيا. دكتور، ما أهمية وجود اختبار موحد للكفاءات في اللغة العربية؟ هو موضوع المؤتمر عن اختبار كفاءات لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها أمر ضروري لتوحيد المستوى في الكفاءة، خاصة بالنسبة للدول غير الناطقين باللغة العربية، لأن هذا المقياس يعتبر شيء مهم لتحديد مستوى كفاءتهم، خاصة نحن في إندونيسيا بصفتها أغلبية مسلمة غير ناطق باللغة العربية، لكن لهم رغبات قوية لتعليم اللغة العربية من أجل نشر التعليم الدعوة الإسلامية وكذلك لمواصلة الدراسة في الجامعات للدول العربية والإسلامية. شكرا لحضرتك جدا. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.